الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا جدبت الأرض، أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب. عندي أجدبت، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول وعندي أجدبت، وهو يصح لغة جدبت وأجدبت. نعم الله. وجدبت وجدبت. نعم تفضل. أربع لغات. سن الله. وقحط، أي اختبس المطر، وضر ذلك، وكذا إذا أضرهم غور ماء عيون أو أنهار. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذن إذا أجدبت الأرض وضرهم ذلك، وقحط المطر، يعني لاحقهم الضر لذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار، فتشرع صلاة الاستسقاء. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال: صلوا جماعة وفرادى، وهي سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. إذن هي سنة مؤكدة، ويصلون جماعة وفرادى، وذكر هذا الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد. نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة. نعم. قال: والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم. نعم، الأفضل جماعة حتى بسفر، وعلى ذلك تصلى سفرا وحضرا، مثل بعض الناس مثلا إبله مثلا في مكان يصلي، هو من معه يصلون يستسقون. قال: ولو كان القحط في غير أرضهم، لأنهم يلحقهم أيضا ضرر إذا كان القحط بغير أرضهم، فإن الناس يأتون إليهم وتضيق الأرض، وأيضا من أجل دفع الضرر عن المسلمين. نعم صلى الله عليه. قال: ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. إذا كان الأرض غير مسكونة ولا مسلوكة فلا يستسقى لانقطاع المطر، لأنه ما في ضرر، هذه الأرض غير مسكونة ولا مسلوكة، فلا ضرر يلحق الناس، ولذا لا يشرع الاستسقاء. نعم صلى الله عليه. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين. نعم، وأيضا الحديث المعروف، حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، وفيه أنه فصلى ركعتين لم يخطب خطبتكم هذه. نعم. أما هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه ضعيف، لكن حديث ابن عباس الذي في السنن يغني عنه. نعم صلى الله عليه. قال: فتسنوا في الصحراء. في الصحراء هذا السنة مثل العيد. نعم صلى الله. إذا قال كامها وفي صفتها كالعيد، ومن ذلك أنها تصلى في الصحراء. طبعا هناك فروق بين صلاتي العيد والاستسقاء، يعني تقدم منها لكم في درس سابق أن الاستسقاء لا تقضى، والكسوف لا تقضى، وأما العيد فتقدم أنها تقضى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال ويصلي ركعتين يكبر في الأولى. إذن صلاة الركعتين قبل، صلاة الركعتين قبل، وإن كان ظاهر الأدلة أنه أنه يصلي بعد الدعاء. نعم. لكن هذا هو المذهب كصلاة العيد، كصلاة العيد. نعم. سن الله عليه وسلم. يكبر في الأولى ستا زوائد. نعم. وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الذي تقدمت الإشارة إليه. إذن يصلي كصلاة العيد فيكبر يعني ست تكبيرات زوائد في الأولى وخمس تكبيرات زوائد في الثانية. نعم. قال من غير أذان ولا إقامة، لكن المذهب يقول الصلاة جامعة كما يأتي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم. وتفعل وقت صلاة العيد. نعم. تفعل القراءة تقدمت أنها كالعيد، فيقرأ بسبح وفي الثانية بالغاشية. وتفعل وقت صلاة العيد، وعلى ذلك فتسن في أول النهار يعني بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح. ولكن في فرق أيضا بينها وبين صلاة العيد، فصلاة العيد تنتهي بزوال الشمس، تقدم تنتهي بزوال الشمس. أما صلاة الاستسقاء فهذا الوقت من جهة الاستحباب فقط، ولذا لهم أن يصلوها بعد زوال الشمس. المقصود أن لا تكون وقت نهيب، لا تكون وقت نهيب. فصلاة الاستسقاء يعني يستحب أن تصلى كصلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، ولكن لا ينتهي وقتها كصلاة العيد بزوال الشمس، بل يصلي ولو زالت الشمس ما دام أنه ليس في وقت نهي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. نعم. صلى الله عليه. قال وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير. نعم. والبهت. نعم. صلى الله عليه. لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، قوله عليه السلام خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ترك التشاحن هذا له أثر، فالتشاحن له أثر في يعني منع نزول الخير، كما في حديث ليلة القدر خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. نعم. سأل الله عليك. قال وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث أمرهم بالصيام أمر، وهل يلزمهم أن يصيموا أن يصوموا؟ قالوا لا، ما يلزمهم الصيام، هو يأمرهم بالصيام لكن هم ما يلزمهم الصيام ولا تلزمهم الصدقة أيضا التي يأتي الأمر بها. قال يعني في شرح المنتهى ولعل المراد، وكذا يعني ذكره في الفروع، قال لعل المراد بوجوب طاعته في غير معصية، يعني قد يشكل يقول أنتم تقولون إن الإمام يطاع في غير معصية، لماذا لا تطيعونه وتلزمون الناس بالصيام والصدقة؟ قالوا هنا لعل المراد في السياسة والتدبير، يعني وجوب طاعة الإمام في باب السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا، يعني فحكمه يرفع الخلاف، وكذلك في سياسة الناس وفي تدبير الأمر الرعية يجب أن يطاع، يجب أن يطاع ولي الأمر. لكن مثل هنا لو أمر الناس بعبادة من العبادات ما نقول تجب، ما نقول تجب. نعم. ومنها الأمر بالصيام هنا، هذا واضح لكم؟ نعم بسم الله. تفضل. بارك الله فيك. قال أول حديث دعوة الصائم لا ترد. زاد بعض الحنابلة يصوم 3 أيام ويخرج صائما، ويخرج صائما. نعم نعم سلام الله عليه. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. إيه فيمتثلون، لكن ما يلزمهم ذلك كما تقدم، يعني ليس من طاعة الإمام الواجبة هنا. نعم حسن الله عليه. قال ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. يحدد لهم يوما كما في حديث ووعدهم يوما يخرجون فيه لحديث أبي داود حتى يتهيأوا. نعم حسن الله عليه. قال ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. المذهب أن صلاة الاستسقاء يستحب لها الغسل كالعيد، هذا هو المذهب، لا شك أن هذا فيه نظر. فالمذهب أنه يشرع الغسل يعني للاستسقاء. نعم لو كانوا جمعة ويتأذون من الرائحة نعم، أما أن يكون هذا لأجل صلاة الاستسقاء فهذا لم يرد. إذن المذهب أنه يتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ما يتطيب، نعم متبذلا، يقول خرج المسلم عليه متبذلا. نعم أحسن الله عليك. قال ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا. نعم وهو الهوان متضرعا، أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. بارك الله فيكم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. على ذلك يستحب خروج الصبيان المميزين الذين ميزوا، يستحب خروجهم، وأما الصبيان غير المميزين فيباح، أما الصبي المميز فيستحب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. أبيح خروج طفل يعني صبي لم يميز يباح، والعجائز والبهائم أيضا نعم هذا يباح أن يخرجوا ببهائمهم. قال والتوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائه، التوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، عمر كما في البخاري كان يتوسل بالعباس، يستسقون بدعاء العباس. نعم اللهم نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نعم رواه البخاري، هذا توسل بدعائه. نعم صلى الله عليه. قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق. نعم، وهم خلق من خلق الله وهم من عياله سبحانه وتعالى، فإذا خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، يعني في جهة أخرى ما يخرجون مع المسلمين، يعني يخرجون في جهة أخرى منفردين، فلا مانع. لماذا قالوا إنهم يكونون منفردين؟ قالوا لئلا ينزل غضب من الله فيكون يعني العذاب يشمل المسلمين، كما في قول الله جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. لكن ما يخرجون بيوم منفرد، لأنهم لو خرجوا بيوم منفرد فقد ينزل المطر فيه فيفتن الناس بهم وهم يفتنون أيضا بأنفسهم، فهم يخرجون في نفس يوم المسلمين لكن منفردين عن المسلمين لا ينفردون بيوم. تفضل. صلى الله عليه. قال فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. إذن الصلاة قبل، هذا هو المذهب. نعم. قال ثم صلى الله عليه. قال ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. نعم. صلى الله عليه. قال ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس قاله في المبدع. نعم، هذا كما تقدم، لكنه خطبة واحدة، يعني ليست خطبتين، هي خطبة واحدة، ويعني لأنه لم ينقل سلم خطب بأكثر منها كما في حديث أبي داود وغيره. ويجلس للاستراحة، يعني إذا صعد المنبر جلس للاستراحة ثم قام فخطب كما تقدم في صلاة العيد، يجلس للاستراحة ثم يقوم ويخطب. نعم. أحسن الله عليك. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، قول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. نعم، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يكبر فيها كما يكبر في العيد، ما ذكروا عددا لأن هذه خطبة واحدة وتلك خطبة، لكن الظاهر أنه يكبر 9 تكبيرات. نعم. صلى الله عليه. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله استغفر ربكم إنه كان غفارا. نعم. قال في المحرم والفروع يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة. نعم، والدعاء موقوف كما تقدم بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه وسلم ويكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. أحسن الله عليك. قال ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. ظهورهما هنا نحو السماء، لكن ليس هكذا يعني يدعو، لا يعني يرفع يديه ثم مع رفع اليدين لا هكذا تذهب تكون الظهور الكفين نعم إلى السماء، يعني ليس هكذا يعني. ولذا هم ذكروا هنا في الحديث الذي قبله قال وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وعلى ذلك هذا مع الرفع، يعني لما بالغ في الرفع صارت ظهور الكفين إلى السماء هكذا يعني. هكذا نعم تفضل. واضح هذا؟ نعم شيخ صلى الله عليه بارك الله فيك تفضل. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، يعني يصح اللهم أسقنا بالقطع واللهم اسقنا بالوصل يصح. نعم صلى الله عليه وسلم. غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا. الهني ال ال ال ال الهني يعني يعني الذي ليس فيه كدر، نعم، لا ينقصه شيء، نعم، والمريء الذي يعني تحمد عاقبته، يعني عاقبته محمودة، مثل ما يقول طعام مريء، ها يعني يذهب إلى يعني يهضم ولا يثقل على البدن. نعم أحسن الله عليك. غدقا مجللا، الغدق يعني الكثير، نعم، ومجللا يعني عاما، نعم، يعم البلاد، مجلل مثل الجلال يغطي، نعم أحسن الله عليك. سحا، سحا عاما كذلك، سحا يعني الكثير الشديد على الأرض، يعني يضرب الأرض بشدة لكثرته، و نعم وطبقا كذلك عام، نعم هو العام، نعم طبقا دائما. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من لأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. الضنك يعني الضيق، نعم، واللأواء يعني معروفة، يعني اللأواء بمعنى الشدة، نعم نسأل الله عليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نعم والعري بتسكين الراء، نعم بسم الله عليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نسأل الله جل وعلا أن يسقينا وأن يغيثنا جل وعلا، إنه مجيب. نعم اللهم. قال ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول، وهو يخطب أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه، يستقبل القبلة يعني يعطي الناس ظهره ويحول رداءه، فيجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، يعني هكذا يعني يقلبه على هذه الصفة. نعم أحسن الله. ما هو الذي ليس من أسفل إلى أعلى. نعم قال فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، يعني يجعل الأيمن على الأيسر من بدله والأيسر على الأيمن من بدل، من يعني يغير من لبس الرداء، مثل أن البشوت و نعم صلى الله عليه. قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، إيه لأنه لم ينقل أنهم عدلوه، وعلى ذلك فيبقى على شكله حتى ينزع ثيابه، إذا دخل بيته ونزع ثيابه يعني خلع ثيابه خلاص، فيبقى على هذه الحال حتى يعدل ثيابه، حتى ينزع ثيابه. نعم بسم الله عليك. قال ويدعو أي لم ينقل عن المسلم ولا عن أصحابه نعم أنهم غيروا الأرض يعادوها، فعلى ذلك تبقى حتى يخلع ثيابه ويلبس بعد ذلك على الجهة المعتادة. نعم. أحسن الله لك. ويدعو سرا فيقول القبلة، والآن يتوجه إلى القبلة وهو رافع ليديه ويقلب الرداء كما تقدم، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويدعو سرا فيقول نعم، فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال فإن سقوا وإلا عادوا ثاني وثالثا. إذا سقوا وإلا فإنهم يعودون فيستسقون ثانيا وثالثا، لأن هذا أبلغ في التضرع، هذا أبلغ في التضرع. نعم. أحسن الله عليكم شيخة. نعم. في سؤال الله يحفظكم، بالنسبة إلى قلب الرداء ويدعو سرا، هل يكون هذا في أثناء الخطبة؟ يعني يقلب الرداء أثناء الخطبة ثم يدعو سرا ثم يرجع ويكمل دعاءه وخطبته؟ هذا الظاهر، لأنهم قالوا هنا في أثناء الخطبة، يعني لا جعلوا هذا في آخر الخطبة، فالظاهر أنه بعد ذلك يعود إلى الناس. هذا اللائق، وهذا هو اللائق، يعني أن يعود فيستقبل الناس حتى يختم خطبته. أحسن الله عليكم شيخ. يعني هذا وهو ظاهر العبارة في قوله في أثناء الخطبة. صلى الله عليه. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. نعم. إن تأهبوا خرجوا، إن تأهبوا ثم نزل المطر خرج، يعني يلاحظون تأهبهم. وأظهر أيضا من هذا في التعليل أن يقال إن نزول المطر يعني لا يكفي، لأنهم يحتاجون إلى نزول المطر الذي يزول به الجد، الذي يزول به الجد. يعني قالوا لأن الصلاة يعني يقصد منها رفع الجد، فإذا نزل المطر يعني تبقى الحاجة إلى الخروج، تبقى الحاجة إلى الخروج. لكن هذا التعليل مقتضاه أنه لو سقوا قبل يعني التأهب فيستسقون، لكن لا، هنا يعني باجتماع الأمرين، يعني تأهب نعم ولتأهبهم ولهذا المعنى الذي ذكرته، وهو أن المقصود هو زوال الجد، فنزول المطر لا يكفي حتى يزول الجد، فما دام أنهم قد تأهبوا وعزموا فحينئذ يعني يصلون صلاة الاستسقاء. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. هذا هو المذهب، هذا فيه نظر. ينادى لها الصلاة جامعة، قالوا كالكسوف والعيد. أما الكسوف فهذا ظاهر، وأما العيد وفيه النص، وأما العيد والاستسقاء هذا لم ينقل، لكن هذا هو المذهب. فالمذهب أنه يقول الصلاة جامعة في الكسوف وفي العيد وفي الاستسقاء، نعم، لا في التراويح، نعم، بخلاف جنازة وتراويح. نعم. سلام الله عليك. والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. نعم. وفي الرعاية جامعة يعني حال الصلاة، هذا على الإغراء. نعم. سلام الله عليك. وفي الرعاية برفعهما ونصبهما. نعم، يعني فيها وجهان، الصلاة جامعة والصلاة جامعة. نعم. صلى الله عليه. قال وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. نعم ليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. نعم صلى الله عليه. إذن الإمام يخرجون ويستسقون. نعم صلى الله عليه. قال ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. لكن إذا كان الإمام والمساجد والأوقاف يعني تمنع حتى تأذن فينتظر الناس، لأنه قد يعني لم، هنا ما نقول فقط عدم إذن، هم يمنعون من الاستسقاء حتى يأتيهم الإذن، فحينئذ ما يستسقون حتى يؤذن لهم. لكن الناس في بر أو في مكان، أما في المساجد والأماكن التي تتبع الأوقاف فالآن يعني الإمام يعني هو الذي يأذن في ذلك، فيكون الاستسقاء بغير إذنه يعني فيه افتيات عليه، لأنه يمنع من الاستسقاء حتى يأذن. نعم يعني بقصد التثيب، طبعا هو يمنع بقصد التثيب. نعم صلى الله عليه. قال ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. يعني الرحل يعني ما يكون معه من أثاث، ما يكون معه من أثاث، مثل لو كان في سيارة يكون المكان اللي هو يجلس عليه، أو يكون في بيته مثلا يكون له وسادة يجلس عليها ونحو ذلك. نعم ليصيبها. قال أحسن الله عليك. لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربي. رواه مسلم. نعم وهذا حديث صحيح، فيه أنه يعني حسر ثوبه حتى أصابه المطر. نعم أحسن الله عليك. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به. نعم والحديث عند الشافعي في الأم عند البيهقي لكنه ضعيف، والله جل وعلا يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا. والقول هنا وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، الاغتسال هذا في المنتهى، يعني هو المذهب في المنتهى أنه يغتسل، يعني يغتسل من المطر، يغتسل من المطر. والتوضؤ ذكره في شرح المنتهى وأنه يتوضأ، وعلى ذلك فهو المذهب يتوضأ ويغتسل. نعم أحسن الله عليك. قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه، فيأخذ من هذا الماء، إذا بدأ يزيد النيل يأخذ منه ويغتسل ويتوضأ ويصيب من ثيابه ونحوه مثل العيون وإذا زادت. نعم سأل الله عليه. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني. اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار والآكاب. جمع ضرب بكسر الراء. نعم الروابي جمع الضراب جمع ضرب. نعم صلى الله عليه. قال والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال. نعم. وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. إكام. نعم صلى الله عليه. قال مالك هي الجبال الصغار، إذا فيها لغتان آكام وإكام جبال على وزن جبال. نعم وهي الجبال الصغار الآكام. الروابي احنا نسميه الحزم، عندنا حزوم هذه الروابي. نعم صلى الله عليه. قال وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك. نعم، يعني أن تكون في أصول الشجر، يعني هذا أنفع لها. نعم، صلى الله عليه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحيل ما هي عندي أي. طيب هنا أيضا يقول في النسخ الأخرى أي، لكن تفسير هنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، هذا تبع فيه صاحب المبدع، وقال صاحب المبدع بعد ذلك وقيل حديث النفس بالوسوسة، وقيل الغلمة، وقيل العشق. نعم، والآية يعني لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، هذا تفسير لأول السورة، لأول الآية، آمن إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتربنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تحملنا ما لا نطيق، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني قالوا التفسير هنا يعني الذي يتوجه في تفسيرها أن المراد بذلك يعني من المصائب، يعني ما لا نطيق، يعني من المصائب، ولأن أول الآية يكفي في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا من المصائب والأسقام والبلايا، ومن ذلك ما قاله صاحب المبدع، قيل العشق وأيضا الوسواس، نعم ونحو ذلك. نعم، حسن الله عليك. قال ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا، ويباح بنوع الباء بنوع كذا، قال ويباح في نوع كذا، لأن الباء سببية، يعني يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا، مطرنا بسهيل مثلا بالباء، لأن هذا كفر بالنعمة، لأنه نسب النعمة، يعني التفت إلى السبب هنا، التفت إلى السبب. وأما لو قال مطرنا في، يعني جعله ظرفا، هذا صحيح فلا بأس به، والمشروع في حقين يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. هذا ما هي عبارة مطرنا بنوء، هذا جعله سببا، هذا كفر أصغر، لكن إذا أضاف المطر إلى النوء دون الله، يعني جعله هو الذي ينزل المطر، فهذا كفر، هذا يعني كفر بالربوبية، إذا اعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر. قال وإذا سمع الرعد كما جاء عن ابن الزبير ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، رواه الإمام مالك في موطئه، يعني عن ابن الزبير. قال وإذا انقض الكوكب قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا رواه ابن السني عن ابن مسعود من قوله، لكن فيه ضعف. طيب نقف عند هذا القدر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يسلمك. حياكم الله، السلام عليكم.